قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما في باب الجمع حديث شهير والخلاف فيه قائم، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد الظهر صلى الظهر والعصر ثم ارتحل وإذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر. وهذا الحديث الخلاف فيه شهير، وقد رواه قتيبة بن سعيد، وأخذه بعض العلماء على قتيبة، وهو شهير جدا في أبواب الجمع بين الصلوات، لأنه استفيد منه الجمع في الحضر لقوله كان إذا سافر بعد الظهر صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وهذا مفاده أنه سيصلي العصر جمعا وهو في بلده هذا الحديث الخلاف فيه قائم وطويل، وقد أفردت فيه رسالة تكلم عليه شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه بكلام طويل في كتابه الجمع في السفر. والجمع في السفر دلت عليه أدلة أخرى، لكن هذا الذي استفيد منه جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر وبعد ذلك الانصراف معلول، وقيل إن قتيبة أدخل عليه هذا الحديث وليس في كتبه. أقول الجمع في السفر رخصة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات بين الظهر والعصر جمع تقديم، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير فلذا قال عدد كبير من العلماء بجواز جمع التقديم وجمع التأخير، وبعضهم يكره جمع التقديم، بعض العلماء يكره جمع التقديم خاصة للعشاء مع المغرب، ولكن كثيرون من العلماء يجوزون ذلك. الصلوات التي يجمع بينها معروفة، لا يصح أن تجمع بين العصر والمغرب، إنما الذي يجمع بينه الظهر مع العصر، إما في وقت الظهر وإما في وقت العصر أو بينهما، والمغرب يجمع مع العشاء. ورد في الباب أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد كان يخطب فتأخر في خطبته شيئا ما، فقام رجل يناديه: يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس. فمضى ابن عباس في حديثه، فاستمر الرجل قائلا: الصلاة يا ابن عباس. مضى ابن عباس في حديثه، فاستمر الرجل: الصلاة يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس، ولم ينتهي عن الصلاة يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. قيل لبعض الرواة: لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. وهذا الحديث مشكل في أبواب الجمع، لأنه يخول للشخص أن يجمع في الحضر وبلا عذر من سفر ولا مطر. حديث عبد الله بن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7، أي المغرب والعشاء 7، 3 و4، جمع للمغرب مع العشاء، الظهر والعصر 8، من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. فقيل له في ذلك: لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. فهذا الحديث أشكل فهمه على بعض العلماء، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكيف ذلك؟ فأجابوا بما حاصله. منهم من قال إنه جمع صوري، جمع صوري بمعنى أن الصورة صورة، أن الصورة صورة جمع، والحقيقة ليس جمعا، إنما أخر الظهر إلى آخر وقته، وصلى العصر في أول وقته، فالصورة صورة جمع، وأخر المغرب إلى آخر وقته، وصلى العشاء في أول وقته. فمن العلماء من قال إن حديث ابن عباس محمول على الجمع الصوري، ومنهم من قال: لا، نعمل به ولا حرج علينا في ذلك. فعملت الشيعة خاصة الزيدية بذلك، وجعلوه عادة مضطردة. فترى في بلاد كاليمن مثلا، في عاصمتها صنعاء على وجه الخصوص، ترى يوميا جمعا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأنت تصلي مثلا الظهر، يأتيك واحد يقول: ظهر عصر عصر، يعني أنت ماذا تصلي، الظهر أو العصر، حتى يأتم بك. فيجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ويؤخرون المغرب العشاء إلى منتصف الليل، فيكون كل هذا الوقت ليس فيه صلاة في عدد كبير من بلاد اليمن، والشيعة يفعلون ذلك. ففريق عمل به مطلقا، وفريق قال: هذا الحديث شاذ أو منسوخ، وفريق قال: الجمع جمع صوري، وفريق قال: نعمل به في الضرورات. فمثلا طالب دخل الامتحان وامتحانه سيستمر من قبل العصر إلى بعد المغرب، فوقت العصر سيضيع، فله أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، جمع تقديم إعمالا لحديث ابن عباس: نعم هو ليس مسافر، ليس هناك مرض ولا خوف ولا مطر، لكن هناك شغل آخر. وفي هذا الصدد كذلك قالوا: طبيب دخل يجري عملية جراحية ووقت فريضة سيضيع منه، دخل الساعة 11، ستستغرق معه العملية إلى بعد العصر، يجوز له أن يجمع جمعا في الحضر الآن للعذر الذي اعتراه وانتابه. وفريق قال: لا مانع أن نعمل بهذا الحديث أحيانا من غير عذر مطلقا. ففريق قال: من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر، قال: لكن قد تكون هناك عذر أخر. ففريق قال: نعمل به أحيانا لبيان أو للاقتفاء، اقتفاء أثر النبي أو للاتباع. فهذه هي الوجوه في حديث ابن عباس، وأعيد التذكير بها: فريق يرى أن الحديث الشاذ، ويريده مثالا للأحاديث التي صحت أسانيدها ولا يعمل بها، كهذا الحديث، كحديث قتل الشارب الخمر للمرة الرابعة، كحديث إذا سافر ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال قصر الصلاة. يريدون هذه أمثلة عند بعض العلماء لأحاديث صحت الأسانيد ولم يعمل بها. فريق يقول: هذا جمع صوري. فريق يقول: نعمل به عند الضرورات غير الضرورات المذكورة في الحديث: مطر، خوف، سفر، مرض. فريق يقول: نعمل به أحيانا لبيان الجواز. الشيعة أطلقوه، فلما أطلقوه أهدروا العمل بالآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأهدروا سائر الأحاديث التي بينت مواقيت الصلوات، والله أعلم. هذا. وتثار مسألة: هل الجمع للمسافر، هل هو للمسافر الذي جد به المسير، أم للمسافر النازل أن يجمع؟ بمعنى يعني مثلا سافرت من هنا للقاهرة، لي أن أجمع بين الصلاتين في طريقي للقاهرة، لكن وصلت إليها ونزلت بها يوما أو يومين، هل لي أن أجمع؟ هل لي أن أجمع وأنا مستقر في بيت، في مسكني في القاهرة اليوم أو اليومين، أم ليس لي أن أجمع إلا إذا جد بي المسير؟ الظاهر الجواز، وإن كان الأفضل أن تصلى الصلوات في وقتها. أما دليل الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض مغازيه فصلى الظهر والعصر ثم دخل خيمته، ثم خرج وصلى المغرب والعشاء ثم دخل خيمته، فأخذوا من قوله دخل وخرج أنه كان نازلا، فهذا دليل الجواز. أما أو أحد أدلة الجواز. أما القائلون باستحباب صلاة كل صلاة في وقتها للمسافر النازل، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى، كان في منى، إذ كان بها ليالي التشريق ويوم التروية، وكان يصلي كل صلاة في وقتها مع أنه كان مسافرا، كان يصلي قصرا لكن كان يصلي كل صلاة في وقتها. هذا عن الجمع. قال: ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. قال إن المقيم في اليوم المطير يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، والمغرب مع العشاء جمع تقديم. حديث الجمع بين الصلاتين في المطر ضعيف الإسناد، لكن ومع ضعفه عملت به طوائف شتى من العلماء، بل مذاهب عملت به جماهيرها، ولعله من المستأنس لهم حديث عبد الله بن عباس: إذا كان النبي جمع من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر فيكون الجمع في حق المعذور من باب الأولى، والله أعلم. وتثار في مسألة الجمع مسائل: هل يجوز عند الجمع التراخي أو يجب الوصل؟ فمثلا أنا في طريق السفر حضر وقت الظهر، صليت الظهر الساعة 12 وأنا مسافر، هل يلزم إذا أردت الجمع أن أتبع الظهر بالعصر، أم يجوز أن أصلي العصر مثلا الساعة 1-2 مثلا قبل دخول وقته؟ فمن العلماء من قال: يلزم أن تضم هذه إلى تلك حتى يسمى جمع، حتى يسمى جمع. ومنهم من قال: إن الجمع شرع للتيسير على المسافر، فإذا كان من اليسير عليه أن يصلي هكذا بالتوصيف المذكور صلى هكذا، واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصل إلى مزدلفة كما يرويه بعض أصحابه، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان منهم راحلة، ثم أناخ كل إنسان منهم راحلة ثم صلى العشاء. فهناك وقت بين المغرب وبين العشاء هو الوقت الذي أناخ فيه الرواحل. قالوا: إذن لا يلزم التوالي في الحال للأمرين، لأن الجمع شرع للتيسير، وثانيا أن النبي والصحابة أناخوا رواحلهم ثم صلوا العشاء. ولعلي أوضح صورة من هذه الصور: مثلا أنت خرجت من بلدك تريد القاهرة، فصليت الظهر في الطريق ووصلت القاهرة بلد سفرك في الساعة 1:30 ظهرا، أنت صليت الظهر في الطريق وبقي عن العصر ساعتان أو ساعة ونصف، ولكنك أردت أن تنام مثلا من نعاس السفر وقد لا تستيقظ إلا بعد العصر، فأردت عند وصولك للقاهرة أن تصلي العصر مع أن وقته لم يأتي، وقت العصر لم يأتي، فلك أن تصلي العصر على الرأي الثاني الذي ذكرناه، هو أنه يجوز أن يكون بين الظهر والعصر لإرادة الجمع وقت لحديث إناخة الرواحل، والله تعالى أعلى وأعلم. سبق في أبواب القصر أن العبرة بوقت الأداء لا بدخول الوقت، ولعل هذا مثل به. فإذا خرجت أذن علي المؤذن في بلدي للظهر، فأنا ما صليتها، ولكن خرجت في طريق سفري فصليت الظهر في الطريق قصرا، هل أصليها قصرا أم لأنها حلت علي في بلدي أصليها تامة؟ يقول العلماء وكما سلف إن العبرة بوقت الأداء لا بدخول الوقت، كما إذا كنت راجعا من سفري وما صليت العشاء مع أن وقتها دخل علي في الطريق وأنا مسافر، لكن ما صليتها وصليتها في بلدي أصليها تامة، لأن العبرة بوقت الأداء ليس بدخول الوقت. هذا باختصار في أبواب الجمع. وهل تلزم نية الجمع في البداية أو لا تلزم؟ يعني مثلا صليت الظهر ولم أنوي جمعا، وبعد أن أنهيت صلاتي صليت العصر بعد أن أنهيت صلاتي ناويا الجمع عند صلاة العصر. فهذه المسألة من المسائل المختلف فيها شيئا ما، والتحرير يقتضي الجواز، والله أعلم. إذا كان بالإمكان أن يكون هناك تراخي بين الظهر والعصر، بين الظهر، إذا من باب أولى أن أنشئ النية عند إحداث صلاة العصر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار شديد. والذي عنده سؤال في أبواب الجمع يتفضل بطرحه. تفضل. يقول الأخ السائل: هناك بعض البلاد تكون الرطوبة البرودة فيها شديدة جدا، لا تستطيع أن تخرج أحيانا إلى المسجد من شدة البرد، وإذا خرجت تتجمد أنفك وتتجمد أطرافك في بعض أوقات السنة وتنشر حتى تتخلص منها. فيقول: في هذه البلاد هل يجوز لي الجمع؟ إذا جوز العلماء أو بعضهم الجمع في المطر، وجوزوا الجمع بدون عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، إذن يجوز الجمع في هذه البلاد. ولذا فإنه وكما هو معلوم أن من حديث ابن عباس وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المؤذن أن ينادي في اليوم المطير أو الليلة المطيرة أو يوم الجمعة: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. ابن عمر ورد عنه أنه كان يقيس الليلة الباردة على الليلة المطيرة، والليلة ذات الرياح على الليلة المطيرة. فمن هذا الباب يرى بعض العلماء الجواز، والله أعلم. تفضل. هل يشترط لإرادة الجمع القصر؟ لا يشترط، لأنك تجمع في الحضر وتتم، وحديث ابن عباس شاهد بذلك، حديث ابن عباس شاهد بذلك، وحديث الجمع في المطر. فلا يلزم إذا أردت الجمع أن أقصر، لا يلزم. نعم. جمع التأخير أولى من جمع التقديم بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه صراحة، إنما فهم فهما أنه قدم العشاء مع المغرب، لم يرد عنه ذلك صراحة أنه قدم العشاء مع المغرب، لكن فهم من العمومات أن النبي جمع بين المغرب والعشاء كنص عام. نعم، هل يلزم إذا أردت الجمع أن تكون هذه الصلاة وتلك في جماعة، أم يجوز أن أصلي صلاة مع الجماعة والأخرى منفردا؟ كل جائز. نعم تفضل. يعني هو صلى العشاء جمعا، جمع تقديم مع المغرب، يقول هل المؤذن يأتي يؤذن للعشاء أو يجوز له أن يتخلف؟ يستحب له أن يأتي كما ورد في نحو ذلك شيء من الأثر، أظن عن ابن الزبير قال في صلاة العيد مع الجمعة: إنا مجمعون، فمن شاء أن يصلي صلى، ومن شاء أن ينتظر الجمعة فلينتظر. فهناك جمعة أيضا، يعني في العيد إذا اجتمع العيد مع الجمعة. من العلماء من يجتزئ، وإن كانت المسألة خلافية من أصلها، يعني من العلماء من لا يرى الجواز أصلا، لكن المجوزون يقولون من شاء جمع ومن شاء أخر الفريضة إلى وقتها، لكن إذا قلت صلوا في رحالكم هذه رخصة، لكن هل يجب على الناس أن يأخذوا بها؟ جائز أن يأخذوا بها، لكن ليس الأخذ بها بملزم ومانع من حضور المسجد، فعلى المؤذن أن يأتي يؤذن أيضا، وقد أعطى رخصة لمن أرادها من قبل. إذا اجتمع العيد مع الجمعة، الأخبار الواردة في الاكتزاء بواحد منهما المرفوع إلى رسول الله مضاعف، المرفوع إلى رسول الله مضاعف، لكن الآثار وردت آثار بذلك، وكثيرون من أهل العلم بل أكثرهم يرون أنك تجمع صلي الجمعة أيضا. أذن عليك الظهر وقت السفر ورجعت إلى بلدك، تصليه تاما العبرة بوقت الأداء. لا، الظهر ما تتقدم في الدرس السابق إذا كانت عليك فوائد وأنت في الحضر، لكن صليت هذه الفوائد في السفر. يعني أنا لم أصلي الظهر من 4 أيام وأنا مقيم لعلة نسيانا، وذكرت ذلك في طريق السفر، أصليه تاما، نص على ذلك من قبل. نعم، الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، يمنع الحنابلة من الجمع بين الجمعة والعصر في السفر، ويشددون في ذلك. وبعد البحث في هذه المسألة لم أجد أي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع، ورأينا من أهل العلم من يجوز، فالذي يظهر والله أعلم الذي تظهر صحته جواز الجمع بين العصر مع الجمعة مع العصر للمسافر، خلافا لمن منع ذلك من الحنابلة، وذلك لأن الجمع شرع للتيسير من ناحية، وأيضا الجمعة قامت مقام الظهر بالاتفاق، فمصليها لا يصلي ظهرا، فعليه إذا قرأتم على سبيل المثال فتاوى لعلمائنا الحنابلة الموجودين الآن بالمنع، ما ترى دليلا استدلوا به، ما تروا أي دليل استدلوا به على عدم جواز جمع الظهر مع الجمعة مع العصر، إلا أنهم قالوا إن الجمعة اختلفت عن الظهر، وهذا الكلام ليس بمقنع، فالجمعة قامت مقام الظهر بالاتفاق. نعم، لا نتكلم على نتكلم موضوع آخر. أخوكم يستدل بأن النبي كان على المنبر وجاء رجل يسأل النبي أن يدعو ربه بالسقيا فأمطرت السماء جمعة، يقول ولم يرد أن النبي جمع. الاستدلال هذا لا يسلم أبدا. أولا النبي كان يصلي في مسجده لم يكن مسافرا فسقط الاستدلال به بداءة. هذا أول. لكن كان يستدل به على منع الجمع في المطر ليس بواضح لأنه ليس فيه نفي للجمع.